وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، قلنا في الوجه الثاني من وجوه الجواب على رادعية رواية مسعدة عن السيرة العقلائية، قلنا أن سند هذه الرواية ضعيف باعتبار أن مسعدة لم تثبت وثاقته. خب، هنا قد يأتي إشكال، وهو أنه افرضوا أن سند الرواية ضعيف، لكن على أي حال نحتمل صدقها، احتمال صدق الرواية موجود، وهذا الاحتمال يكفي فيما نحن بصدده. لماذا؟ لأن هذا الاحتمال يوجب على الأقل احتمال الردع عن السيرة، واحتمال الردع عن السيرة يسقط السيرة عن الحجية، فإن حجية السيرة متوقفة على إحراز عدم الردع، إحراز إمضاء الشارع لها. بمجرد أن يتطرق إلينا احتمال الردع، هذا تسقط حينئذ حجية السيرة، والرواية الضعيفة على الأقل توجب احتمال الردع. صح هي مو حجة، سندها ضعيف مو حجة، لكنها لعلها صادرة في الواقع. مش مدرينا هسه مسعدة ابن صدقة المسكين لم تثبت وثاقته، لكن هذا لا يعني أن الرواية كاذبة حتما، لعلها صادرة وصادقة. هاي لعل تخربط الشغل. إذن لعل الشارع ردع عن السيرة من خلال هذه الرواية، وحينئذ فلا تثبت حجية السيرة العقلائية. هذا إشكال قد يطرح في المقام. الجواب على هذا الإشكال أولا هو أن أصل عدم الردع عن السيرة في صدر الإسلام، هذا قبل يعني عصر الباقرين، قبل عصر الإمام الصادق عليه السلام، أصل عدم الردع عن السيرة محرز وجدانا. نحن نحرز أن الشارع لم يردع عن هذه السيرة العقلائية قبل عصر الإمام الصادق، قبل مجيء هذه الرواية، رواية مسعدة اللي يرويها عن الإمام الصادق. الشارع لم يردع آنذاك عن هذه السيرة العقلائية. لماذا؟ لأنه لم ينقل ما يدل على الردع في ذاك الوقت، لم ينقل عن من قبل الإمام الصادق، لم ينقل عنهم من الأئمة عليهم السلام أو النبي صلى الله عليه وآله الردع عن هذه السيرة. خب، إذن نستكشف من ذلك أن الشارع فيما سبق أمضى هذه السيرة، لم يردع عنها قبل عصر الإمام الصادق، إلى أن جاء عصر الإمام الصادق ووردت هذه الرواية التي يرويها مسعدة عن الإمام الصادق، فشككنا في أن الإمام الصادق هل من خلال هذه الرواية ردع عن السيرة، يعني نسخ الإمضاء. الإمضاء ثبت قبلا حدوثا، لكن هل هذه الرواية ردعت يعني نسخت ذاك الإمضاء أو لا؟ نشك، نستصحب الإمضاء، نستصحب الإمضاء. الإمضاء قبلا ثابت يقينا، الآن بعد مجيء هذه الرواية نشك في أن الإمضاء لا زال باقيا أم أنه نسخ الإمضاء يعني ردع الشارع؟ قلنا استصحب الإمضاء. إمضاء الشارع للسيرة العقلائية نستصحبه ونستصحب حجة. لكن الإمضاء مستكشف بالاستقراء التام للرواية. ما نقل ما لو كان قد ردع لوصل إلينا. قبل عصر الإمام الصادق لم ينقل أبدا أي شيء يدل من قريب أو من بعيد على الردع عن هذه السيرة، وهذا معناه أنه أمضيت السيرة حدوثا أمضيت، لكن الشك في بقاء هذا الإمضاء. الشك منين جاء؟ من رواية مسعدة التي أوجبت لنا احتمال كونها رادعة. خب، يقين سابق وشك لاحق، نستصحب بعد. ذاك الإحراز لا ينفع إلا بإحراز قطعي، يعني. لا ينفع إلا بإحراز قطعي وإلا يستصحب. هذا الجواب الأول. قد يأتي إشكال على هذا الجواب. الإشكال هو أن الردع عن السيرة في صدر الإسلام قبل عصر الإمام الصادق عليه السلام وإن لم ينقل، صح لم ينقل ولم يصل إلينا ما يدل على الردع، إلا أن عدم الوصول هذا لا يدل على الإمضاء ولا يكشف عن الإمضاء. لماذا؟ لأن النصوص الصادرة في الأحكام الشرعية قبل الإمام الصادق عليه السلام، النصوص الصادرة في الأحكام قبل ذاك الوقت والواصلة إلينا قليلة جدا، فلعل الردع عن السيرة عن هاي السيرة العقلائية هذا الردع أيضا لعله من جملة تلك الأحكام التي صدرت قبل عصر الإمام الصادق عليه السلام ولم تصلنا، وبالتالي فنحن الآن نشك في أن الشارع حدوثا أمضى هذه السيرة أو لا، يعني الشك في الحدوث أصلا. هذا الإشكال يريد أن يهدم اليقين بالحدوث. مو قلنا احنا نستصحب يقين بالحدوث الإمضاء عندنا وشك في بقائه نستصحب؟ هذا الإشكال يقول ما أكو يقين بحدوث الإمضاء. من قال أن الشارع أمضى سابقا؟ الأحكام المنقولة عن الشارع في ذاك الوقت قليلة والواصلة إلينا قليلة، لعل من جملة الأحكام الرد عن السيرة، وهذا صدر من الشارع لعله ولكنه لم يصلنا، باعتبار أن الأحكام الواصلة إلينا من ذاك العهد قليلة، فبالتالي نحن نشك الآن في حدوث الإمضاء، فلا يجري الاستصحاب بعد. الاستصحاب إنما يجري عند اليقين بالحدوث والشك في البقاء، أما إذا أصبح الشك شكا في أصل الحدوث لا يجري الاستصحاب. هذا إشكال موجود مطروح. هذا الإشكال الجواب عليه هو أن السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد بالمعنى الذي ذكرناه في البحث السابق، هذه السيرة راسخة رسوخا بحيث لو كانت مردوعا عنها في صدر الإسلام قبل عصر الإمام الصادق عليه السلام لوصل الردع إلينا حتما، لأنها ليست سيرة غير ذات أهمية أو هامشية أو شيء يعني يستهان به، لا، لو هي سيرة راسخة رسوخا بحيث لو كان حقا الشارع قد ردع عنها لوصل الردع إلينا، فحيث لم يصل يكشف هذا عن عدم الرادع عنها، وبالتالي يكشف عن أن الشارع حدوثا أمضاها. فإذا شككنا الآن في بقاء الإمضاء وعدم بقائه نستصحب الإمضاء. هذا مو يصلح. وجه ثاني جواب ثاني هذا جواب على هذا الإشكال، يعني أيضا يصلح يعني كجواب مستقل عن رواية مسعدة، لأنه إذا كانت السيرة مستحكمة وقوية يعني ما ممكن الاكتفاء برواية هذا يأتي مسعدة. هذا جواب آخر يأتي، يعني أقول يعني يصلح مستقل، هذا يأتي، هذا أحد الأجوبة، هذا يأتي إن شاء الله. الآن هذا ذكرناه في مقام الجواب على هذا الإشكال. إذن فهذا هو الجواب الأول. الجواب الأول عن الإشكال الذي كان يقول بأن سند الرواية وإن كان ضعيفا لكنه يوجب على الأقل احتمال الرادع، واحتمال الرادع يكفي في إسقاط السيرة عن الحجية. هذا الإشكال قلنا عليه جوابان، الجواب الأول هو هذا الذي ذكرناه. الجواب الثاني هو أننا حتى لو سلمنا أن الإمضاء في صدر الإسلام بعد أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتشريع الأحكام، بعد البدء بتشريع الأحكام وقبل عصر الإمام الصادق عليه السلام، حتى لو سلمنا أن الإمضاء غير ثابت، غضبنا النظر عن جوابنا الأول. في جوابنا الأول قلنا الإمضاء حدوثا ثابت فنستصحبه. الآن في هذا الجواب نقول أفرضوا أن الإمضاء غير ثابت قبل عصر الإمام الصادق. لماذا؟ لأنه مثلا لأننا نحتمل أن الردع عن السيرة آنذاك كان من جملة الأحكام الصادرة من الشارع لكنه لم يصل إلينا، أفرض. لكننا نقول مع ذلك يجري استصحاب الإمضاء، إمضاء الشارع للسيرة، وذلك لأنه لا شك في ثبوت الإمضاء في أول، في بداية البعثة، في أول الشريعة، يعني قبل تشريع، قبل تشريع الأحكام، قبل البدء بتشريع الأحكام، أول ما نزل صلى الله عليه وآله من غار حراء وأصبح يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أمضى كل ما عليه العقلاء. بعد ذلك شيئا فشيئا بدأ بتشريع الأحكام. فقبل البدء بتشريع الأحكام لا شك أنه أمضيت هذه السيرة وغير هذه السيرة من السير والنظم العقلائية. يعني الإسلام أقر في البداية، أقر كل ما بيد العقلاء من نظم وقواعد، ولم يغير شيئا، ولم يوجب على الناس سوى الاعتراف والإيمان بالتوحيد والرسالة. هاي ما ألزمهم بشيء غير هذا، أن يعترفوا ويؤمنوا بالتوحيد وبالرسالة. فأمضى سائر الأمور. فهذه السيرة أيضا لا شك من جملة ما أمضي. خب، فإذا شككنا بعد ذلك في نسخ هذا الإمضاء نستصحبه، نستصحب الإمضاء. هنا أيضا قد يأتي إشكال ويقول كما هذا إشكال مطروح موجود يعني في بعض الكتب، يقال إن المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله في صدر الشريعة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حيث أنه سكت عن سائر الأمور، المستفاد من ذلك ليس أكثر من أنه لم يلزمهم بحكم إلزامي، ما ألزم الناس بحكم إلزامي غير الإيمان بالتوحيد وبالرسالة، لكنه لم يقر النظم العقلائية الموجودة. يعني فرق بين أمرين، بين سكوته صلى الله عليه وآله عن إلزام الناس بحكم إلزامي غير الإيمان بالتوحيد وبالرسالة، وبين إقراره للنظم العقلائية الموجودة. صاحب الإشكال يقول المستفاد من قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا الأول، أنه ما ألزمهم بشيء، ليس المستفاد منه أنه أقر كل ما هم عليه من النظم العقلائية الموجودة، هذا إشكال. في الجواب أقول لا فرق من حيث النتيجة بين أن لا يلزمهم بحكم إلزامي غير الإيمان بالتوحيد وبالرسالة، وبين إقرار النظم العقلائية الموجودة، لا فرق. ليش؟ لأننا لا نقصد بإقرار الشارع للنظم العقلائية الموجودة، لا نقصد من ذلك سوى سكوت الشارع تجاه تلك النظم. نفس السكوت تجاه تلك النظم وعدم إلزام الناس بحكم إلزامي في موارد تلك النظم العقلائية والسير العقلائية التي كانت موجودة آنذاك، نفس هذا يكفينا. بالأخير سكت، وسكوته يكفينا، سكوته يدل على الإقرار. واحتمال الرجع بعد صدر الإسلام الأول، يعني خبا نستصحب الإمضاء، احنا خلينا نثبت حدوث الإمضاء، خلص بعد الاستصحاب يمشي ويانا. لكن احتمال بعد من عدم وصول نحتمل انه بعد ذلك نسخ، هو استصحاب عدم النسخ، استصحاب بقاء الإمضاء يجري. فنحن إذن نستصحب عدم إلزام الناس من قبل الشارع بحكم إلزامي في كل موارد السير العقلائية التي كانت موجودة آنذاك، ومنها هذه السيرة التي نحن بصدد البحث عنها، نستصحب إمضاء الشارع لها، الإمضاء الذي ثبت لنا من خلال سكوته في في في صدر البعثة، في بداية البعثة سكت. هو الإقرار شنو؟ سيدنا وجدانا، يعني الآن كوجدان، إذا واحد يطرح على الوجدان في أول البعثة، السكوت ما يدل على أنه أن الشارع رضي ولذلك سكت، لأنه هو طبيعته شريعة بطبيعتها لابد أن تكون يعني سكت، يعني لم يلزمهم لا استصحب عدم الإلزام، بس عبر بالسكوت، عبر بعدم الإلزام. بالأخرى في زمن ما لم يلزم الناس بحكم إلزامي، يعني قصدي عدم الإلزام حتى بالنسبة إلى عدم الإلزام، خلنا عدم الإلزام. بعد ذلك نشك أنه ألزمهم أو لا، نستصحب عدم الإلزام مو لأنه لا يوجد إلزام، احنا مش مدرينا تدريجي، يعني بالي فاحنا مش مدرينا، فإذا ماكو إمضاء، يعني يقين بالحدوث ما يقين بحدوث إلزام يقين بعدم الإلزام أكو عدم الإلزام حقيقي إيه؟ ما عدم الإلزام حقيقي، عدم الإلزام حقيقي. ليش عدم الإلزام حقيقي؟ لم يلزم قطعا، لم يلزم هو عدم الإلزام هذا منشأه، أما لأنه مثل ما تفضلت قد أنه ماكو حكم فعلا، بالفعل ما كان حكم ها، وقد انه لا عدم الالزام، انا اقول منشئ لانه شريعه تدريجي على إيه؟ كل حال مو دفعي، نفس الشيء كل اثنينات شيء واحد، ما كان حكم، ما كان حكم في ذاك الوقت، حكم ما كان ابدا، النبي منين يجي بالحكم؟ من الله؟ الله ما كان حاكم في ذاك الوقت، الله ما كان حاكم. سيدنا هذا هم ينطبق على لم يلزم عباس سيدنا، نستصحب عدم الإلزام بعدين ألزم أو لا ما ندري. النبي صلى الله عليه وآله عندما بدأ بتشريع الأحكام يعني شنو؟ يعني الله بدأ بالإلزام شيئا فشيئا. قبل هذا الله لم يلزم الناس بشيء غير أن يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لم يلزمهم لا بالصلاة لا بالصوم لا بالزنا لا بالحجاب لا بكل شيء، كل شيء لا بالخمر كل شيء، ما كل حكم ما كان. هنا استصحب عدم الإلزام، حكم هو الحكم، شنو حكم هو هذا؟ سيدنا عمر يعني جاري على كل شك بأي سيرة، كل سيرة كانت عقلائية يعني إذا شككنا في في في في في إمضاء الشارع لهائي نرجع إلى صدر البعثة، مو بس الإمضاء، كل حكم نشوك استصحاب عدم جعله من صدر البعثة يجري كل حكم. بس الإمضاء أحد الأحكام، أي حكم آخر عندما نشوك واستصحاب عدمه موجود في البداية، بداية الشريعة لم يكن هناك حكم شرعي أبدا في الواقع، ما كان هو الواقع شنو؟ الواقع هو جعل الله تبارك وتعالى، ما كان جعل، ما كان الجعل، بعد ذلك صار أصبح يجعل هذا وهذا وهذا وهذا، مو أنه كان أكو جعل النبي سكت عنه، هذا تصور مو صحيح، أنه كان أكو جعل بالواقع لكن النبي سكت، لا ماكو جعل، ما نقوله ماكو جعل، حتى عند الله ماكو جعل، مو إيه. فإذن شنو؟ فأكو شيء اسمه عدم الإلزام أو قلت شيء سكوت أو أي شيء. هسا احنا عبرنا سكوت، انتو قلتوا سكوت، عبرت عنه سكوت يعني كان موجودا وسكت عنه، خوف ما يخالف، استغفر الله ربي واتوب اليه، نغير تعبيرنا، لا نعبر بالسكوت نعبر عدم. انا قلت ماكو فرق، قلت لا فرق بين عدم الالزام وبين اقرار النظم، لانه لا نقصد بالاقرار سوى السكوت تجاه تلك النظم، سكوتها مثل عبرون عبروا بأنه لم يلزمهم بحكم تجاه تلك النظام، ما قال هذا النظام الموجود عندكم غلط، هاي السيرة الموجودة عندكم غلط، لم يلزمهم بحكم تجاه نظمهم، هو هذا حدث فنستصحبه بعد ذلك. وجود الأحكام في اللوح المحفوظ يعني حتى قبل أن يبلغها أو الوحي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، على كل حال وجوده كان خوف في اللوح المحفوظ، يعني حتى قبل أن يبلغ في اللوح المحفوظ، يعني في علم الله أنه بعد ذلك سوف يجعل، يعني بل الله عالم بما كان وما يكون وما هو كان إلى يوم القيامة، الله عالم بأنه سوف يجعل هذا الحكم. لا مو هذا النحو، ها لا. لوح المحفوظ جنو، هو اللوح المحفوظ جنو يعني العلم، قصدي أنه لوح أن يجعل المولى تسجل في اللوح المحفوظ، هذا اللوح المحفوظ جنو مقصودكم منه، أقول مثل المعارف يعني مو هذا اللي يفضل. علم الله، لا مو علم الله، طبعا هذا علم الله إذا ما يتم الجسمة المطلب، يعني ما يكون حينما أرسل الرسول صلى الله عليه وآله يعني حتما يريد يعني أكو أحكام يريد يوصلها إلى البشر، أكو أحكام فعلا لا ما لا عز وجل لا يعني قبل التبليغ، أكو مولى عز وجل وسوف يجعل أحكام، هذا المقدار أقول، يعني الجعل آني، أكو مولى إبل، أكو مولى عز وجل وهو الله، هذا اقبلوا بي عد بعدين نقول لكم شو تسوون. شنو الدليل على انه شنو الدليل على انه كان جعل الان؟ هو هذا التشكيك كافي احنا بالنسبه لنا ينفعنا، لا شو يعني مو يقين بالعكس، ان كافي شنو الدليل انه كان جعل؟ انا اقول ما كان، لانه هو هذا اللي ما كان جعل ثم جعل، صحيح وجوب الصلاة لم يكن مجعولا ثم جعل شرع، شرع وجوب الصلاة في سنة كذا، شرع وجوب الصوم في سنة كذا، هذا المفسرين والمؤرخين كلهم شرع يعني من حيث شرع يعني شنو يعني أبلغ النبي أبلغ النبي لا لا لا شرع من قبل الله نزلت الآية إبلاغ الوحي للنبي صلى الله عليه وآله هذا. أما أنه قبل إبلاغ الوحي ما موجود هذا هو هذا يحتاج إلى دليل هذا ما في شيء أصلا ولا هذا البعض ما في ذن المهم التشريع الجعل ففي البداية بداية الشريعة تشريع ما كان جعل ما كان خوب إلزام ما كان بحكم الإلزامي تجاه النظم العقلائية الموجودة بين العقلاء هو هذا عدم الإلزام يكفينا نستصحبه بعد ذلك من صار عصر الإمام الصادق وإجت هاي الرواية نشك أنه ألزمنا بحكم إلزامي تجاه هاي السيرة العقلائية الموجودة ردعنا عنها أو لا ونستصحب عدم الإلزام الثابت في صدر البعثة هذا هو الوجه الثاني من وجوه الجواب على رادعية الرواية عن السيرة الوجه الثالث من وجوه الجواب على هذا الإشكال إشكال الرادعية هو أن الرواية حتى لو صح سندها مع ذلك هذا الذي ذكرتموه لا تكفي لإثبات الردع عن السيرة لأن مستوى الردع عن السيرة لا بد من أن يكون متناسبا مع حجم السيرة مع درجة قوة السيرة وترسخها كما تقدم هذا في بحث السيرة قلنا هناك مفصلا فإن وجود رواية واحدة لا يكفي لإثبات الردع عن مثل هذه السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة لأنه لو كان الشارع قاصدا حقا الردع عن هذه السيرة ولو كان قاصدا مقاومة هذه السيرة لصدرت منه بيانات عديدة بهذا الصدد ولما اكتفى بعموم خبر ورواية من قبيل هذا من رواية مسعدة رواية مسعدها مو صريحة عموم والأشياء كلها على هذا بعموم الأشياء احنا دخلنا الردع عن خبر الواحد لا يكتفي الشارع عادة في مقام الردع عن سيرة عقلائية بعموم أو بإطلاق رواية واحدة فلو كان أكو ردع حقيقة لوصل الردع خلال بيانات عديدة ونصوص عديدة كما صدر بالنسبة لنظائر هذا القياس صدرت نصوص عديدة شجبت القياس الربا سيرة عقلائية قائمة على الربا الشارع صدها وكسرها وصدرت منه بيانات عنيفة وكثيرة وشديدة اللحن لكي يكسر هذه السيرة العقلاء يقيسون العقلاء قياس عندهم لكن مو حجة شرعية شنو فائدة هذا الاحتمال أن احتمال الردع يكسر السيرة إذا لأنه حتى لو احتملنا فرضنا مثلا أن الاحتمال موجود ومنشأه رواية مسعدة مع ذلك قلنا الآن حتى لو كانت الرواية صحيحة أنه ما تكسر السيرة ليش؟ لأنه السيرة مستحكمة وقوية وشديدة رواية واحدة روايتين ثلاثة ما فبالتالي نقطع بالإمضاء أقول أصلي فائدة أن الاحتمال يمنع من ماكو احتمال بعد مع بيان هذا الوزن بشكل عام أنا أقول لا نحتمل الردع عندنا مبنيين أكو مبنى سيد الشهيد إحراز عدم الردع بلي ولذلك لو احتملنا الردع يضرب بسم لأن هذا ما إلى مورد بعد ليش؟ لأنه لو ثبتنا السيرة وقلنا السيرة مستحكمة ما نحتمل بعد ها؟ بعد ما نحتمل الردع إذا شنو فائدة مطلق فائدة هو هذا احتمال أن الاحتمال ممكن أن يضرب السيرة هذا جواب آخر كان أقول وجوه عديدة للجواب لو تقبلون ذاك خذاك جواب لا أنا ما تقبلون ذاك هذا أنا ما أقول بس على هذا الموضوع أنا أقول بشكل عام أنه لابد من أن السيرة منعقدة لابد أنه لا نحتمل يعني إحراز عدم الردع. هذا ما بنسي شيء بي. فإحراز عدم الردع لو فلو احتملنا الردع يضر بالسيرة يكسر السيرة بي. احنا الآن قلنا احتمال حتى لو كان رواية صحيحة مو ضعيفة مع ذلك لا نحتمل الردع. أقول ما نحتمل الردع ليش؟ لهذا الدليل القطعي، لأن الشارع نذري بي أنه ديدنه في مقاومة السير هو إصدار بيانات عديدة لكسر السيرة، ما يكتفي في مقام الردع عن السيرة بإطلاق رواية واحدة أو بعموم رواية واحدة، فاحتمال الردع ما يجي عندنا بناء على هذا الوجه. وللبحث صلاة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.